المنادى هذا إما أن يكون ابن أم وابن عم، وإما أن يكون غيرهما. إذن هما نوعان. النوع الأول ألا يكون المضاف إليه كلمة أم ولا كلمة عم، مثل يا ابن أخي، يا ابن خالي. ها، لاحظ الآن، يا ابن أخي، أين المنادى؟ ابن. هل أضيف إلي المتكلم مباشرة؟ لا، أضيف إلى اسم آخر اللي هو أخ، وكلمة أخ هي التي أضيفت إلي المتكلم. ها، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مضاف إليه هو كلمة عم أو كلمة أم، مثل يا ابن عم أو يا ابن عمي. المنادى ابن والمضاف إليه عم، وعم أضيفت إلي المتكلم. إذن هما قسمان. قال الشارع عن القسم الأول: إذا أضيف المنادى إلى مضاف، لاحظ، إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء. ها، إذن هل تقول يا ابن أخ؟ لا، تقول يا ابن أخي فتثبت ياء المتكلم، أو تقول مثلا يا ابن خالي فتثبت ياء المتكلم. والإعراب واضح، والإعراب واضح هنا، لأن منادى منصوب، تقول يا حرف نداء، ابن منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ابن مضاف، أخي، أخ يعني مضاف إليه مجرور بالكسرة، سواء عاد قلنا بالكسرة الظاهرة ونستريح، ولا نقول بكسرة منع من ظهور اشتغال المحل بالكسرة العارضة لياء المتكلم كما يقولون. وأخ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. القسم الثاني ما هو؟ أو عم، أشار إليه بقوله إلا في ابن أم وابن عم، فما الحكم؟ قال: فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال. فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وتكسر الميم أو تفتح. يعني تقول يا ابن أم، قال فتقول يا ابن أم أقبل، أو يا ابن أمي أقبل. يا ابن أم هذا بالفتح، يا ابن أمي بالكسر، نعم، ويا ابن عم لا مفر، ويا ابن عمي لا مفر بالكسر. قال بفتح الميم وكسرها. أما ابن عم هذه ما وردت في القرآن، لكن ابن أم وردت في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة طه. قال ابن أم إن القوم، يا ابن أم لا تأخذ براسي، واللي بالأعراف منادى بحرف ندى محذوف، اللي حذف حرف الندى من آية الأعراف. أقول اللي بالأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني، هذا اللي بالأعراف ما في حرف الندى لكنه منادى. نعم، قرأ بالكسر في الآيتين ابن عامر وأبو عمر وحمزة، هؤلاء قرأوا بالكسر. قال ابن أمي إن القوم، يا ابن أمي لا تأخذ، هذا كسر. وقرأ الباقون من السبعة بالفتح كما هي قراءتنا، قال ابن أم يا ابن أم بالفتح. نعم، لكن لما رجعت أنا إلى بعض كتب القراءات مثل الكشف لمكي والإقناع لأحمد بن خلف والتبصرة لمكي، وجدت أن فيها اختلافا، في مكي في الكشف يذكر أن الذين قرأوا بالكسر ابن عامر وأبو عمر وحمزة والكسائي، يقول إيش؟ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي، هذا موجود بالكشف المكي وموجود بالإقناع لأحمد بن خلف، بينما الموجود بالتبصرة المكي ابن عامر وأبو عمر وحمزة، أسقط الكسائي وابدل أبو بكر بأبو عمر، إذا أردنا الحكاية بأبو عمر، من هو أبو بكر؟ أبو بكر شعبة. طيب، معنى هذا أنه في قراءة من قراءات حفص يقرأها، لأن حفص ما هو حفص عاصم له راويان وهما شعبة، أقول شعبة وحفص، يعني عاصم له راويان شعبة وحفص، فمعنى هذا أنه في قراءة من القراءات المنسوبة لعاصم يقرأ بها شعبة أنها بالكسر، مع أن المشهور عندنا اللي قراءتنا نحن هي قراءة الفتح، هي قراءة الفتح، لكن لما ترجم بعضهم للقراء السبعة قال أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، أن أبو بكر أنها ليست كنية لشعبة إنما هي كنية لعاصم، إنما هي كنية لعاصم، فعلى هذا مع أن المكي الغالب أنه ما يذكر الرواة عن القراء السبعة، إنما يذكر نفس القراء السبعة، فعلى هذا أما عمرو واضح أمره لأنه هو عمرو ابن العلاء، هذا من القراء السبعة، لكن على هذا إن كان المراد بأبي بكر هو عاصم فإما أن يكون ما في التبصرة سبق قلم، عندما كتب أبو بكر سبق قلم، وإن عاصم ما له قراءة بالفتح، ولكن هذا يشكل على القراءة اللي هي قراءتنا الآن، اللي هي قراءتنا هي قراءة حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، مع أن قراءتنا ما هي قراءة شعبة عن عاصم ولا لا، إذن يلزم هذا أنه إذا كان شعبة يقرأ بالفتح على أساس أن المراد بأبي بكر هو شعبة، يلزم أن حفص إذا يقرأ بالفتح ولا لا، لأن قراءتنا هي قراءة الفتح الآن، لكن لا أدري أنا الآن هل شعبة هو أبو بكر هو اللي أنا ما وقفت على كنية شعبة وأنه أبو بكر، لكن وقفت على كنية عاصم أنه أبو بكر، أنه أبو بكر، فالمقصود أن نسبة الكسر إلى أبي بكر إن كان هو عاصم يحتاج إلى تثبت، لا يحتاج إلى تثبت، يعني هل له وجه أنه يقرأ بالكسر أو لا، أما عمر وحمزة والكسائي فهؤلاء واضح، مع أن الكسائي ذكر في موضع ولا ذكر في موضع آخر الكسائي، لكن الأمر في هذا سهل، إنما الذي يعنينا عاصم لكن تقول في كتاب ذكر أبو عمر في كتابين لا الكشف لمكي والإقناع لأحمد بن خلف، هذان كتب فيهما أبو عمر، لكن في كتاب التبصرة في القراءة المكي جاءت كلمة أبو بكر، لكن ما ذكر أبو عمر مع أبي بكر بالكتاب الثاني، وش يصير الصواب؟ يبقى الإشكال الآن، معناته أن الثلاثة أطبقوا على أن قراءة لأبي عمر اللي هي بالكسر، لكن مشكل أنه بالكتابين لو الكتاب الأولات ما ذكر عاصم، مع أن عاصم يقرأ بالفتح، ليش يقول قرأ بقية السبعة هو قال قرأ بقية السبعة الآن بالفتح فيدخل معهم عاصم، لكن يشكل عليها الآن أنه ذكر أبي بكر بالكتابين المذكورين بالتبصرة، وذكر أبي عمرو بالكتابين الآخرين، فإما أن يكون الذي بالتبصرة أنه وهم يعني غلط مطبعي، وأن الصواب أبو عمرو بالكتب هذه كلها ويزول الإشكال. لكن إن كان ثابتا هذا وأنه بالمخطوط موجود فينظر في هذا. لكن القراءة الواقع فيها إنما أن عاصما ما يقرأ بالكسر إنما يقرأ بالفتح، ها؟ أما فعلا. لكن على أي حال، والمقصود أن أبا عمر أن ابن عامر وأبا عمر وحمزة والكسائي الأربعة هؤلاء قرأوا بالكسر، والباقون قرأوا بالفتح، ومنهم عاصم، ومنهم عاصم. طيب، الإعراب قال ابن أمة أو قال يا ابن أمة، نقول ابن منادى، ابن منادى منصوب، منع من ظهورها الفتحة التي عرضت لقلب ياء المتكلم ألفا، لقلب ياء المتكلم ألفا، لأن أصل يا ابن أمة أصله يا ابن أمي. فالذي حصل على قراءة الفتح أن قلبت الياء ألفا فتقلب الفتحة اللي على الميم، تقلب الكسرة اللي على الميم ألفا، فحذفت ياء المتكلم وبقيت الفتحة التي على الميم فصارت يا ابن أمة. هذا على قراءة الفتح. أما على قراءة الكسر فالأمر واضح، هذا معنى قوله وفتح أو كسر لأي الحروف؟ للميم في أم والميم في عم، وحذف الياء استمر، حذف الياء يعني المتكلم استمر يعني اطرد، معنى اطرد، اللي اطرد هو ايش؟ الحذف اللي هو الفتحة والكسر، هذا يجوز. وحذف الياء، وحذف الياء هذا استمر، ومعنى استمر يعني اضطرد. وعلى هذا هل يكون قول ابن مالك استمر خبر عن الحذف فقط، ولا خبر عن الفتح والكسر وحذف الياء؟ هذا هو الأظهر، إن فتح مبتدأ أو كسر معطوف عليه وحذف معطوف أيضا، وأين الخبر؟ قوله استمر، يعني يخبر على الأمرين بأنهما مضطردان. في يا ابن أمة يا ابن عمة لا مفر. لماذا ما قال في نحوي؟ قالك لأنه لا ثالث لهما، لأن الحكم خاص بهذين اللفظين. أما غيرهما مثل يا ابنة أم ويا ابنة عم فداخلان فيه، أقول داخلان فيه، لأن ابنة هي كلمة ابن ولكن بزيادة التاء. نعم، إذن يا ابنة عم ويا ابنة عمي مثل يا ابن عم ويا ابن عمي مثله. ولهذا تلاحظ ابن مالك ما قال في نحوي، ولا لا؟ أقول ما قال في نحوي، قال في يا ابن أمة إشارة إلى أنهما لفظان لا ثالث لهما. وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض. يقال في النداء يا أبتي أو يا أبتا ويا أمتي أو يا أمتا بفتح التاء وكسرها. ما موضوع هذه المسألة؟ موضوع هذه المسألة الإبدال في المضاف لياء المتكلم، لأن أصل يا أبتا أصل يا أبتا يا أبي، ولكن أبدل من الياء إيش؟ التاء، يعني حذفت ياء المتكلم وعوضت عنها التاء، فبدل ما تقول يا أبي تقول يا أبت بالفتح أو يا أبتي بالكسر، إذن ما في ياء متكلم هنا، عوض عنها أقول عوض عنها التاء. هذا موضوع المسألة. ما الحكم؟ قال يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي. تعليل: لأن التاء عوض عن الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض، بين العوض والمعوض عنه. النحويون يعللون لماذا كان التعويض بالتاء عوضا عن الياء، وهذا في الواقع كما يقول الخضري وغيره هذا تعليل لأمور وضعية لا قيمة لها. أقول لا قيمة لها، يعني هكذا العرب نطقت. مثل لو قيل لماذا كان ضمير المخاطب مفتوحا وضمير المتكلم مضموما وضمير المخاطب مكسورا، هذه كما يقول الخضري هذه أمور وضعية لا تعلل. ومثل هنا، ولهم قالوا إن خصت التاء لأن كل منهما مظنة التفخيم، يعني كما في قولهم علامة، يعني قالوا هنا أنهم أتوا بالتاء لأن التاء فيها معنى التفخيم. وقيل أيضا من تعليلهم لأن كل منهما يزاد في الطرف، يعني في الآخر، لا ياء المتكلم ولا التاء. لكن هذا تعليل لأمور وضعية. والمهم في هذا أننا نعلم أن إذا عوضت التاء بدلا من ياء المتكلم أنه يجوز فيها الوجهان، إما التاء وإما إما الفتح وإما الكسر. نعم، الفتح قرأ بها ابن عامر، قرأ بها ابن عامر، وبقية السبعة قرأوا بالكسر وهو الأكثر عدا ابن عامر. في مثل قول الله تعالى: قالت يا أبت استأجره، قالت يا أبت استأجره. ابن عامر ماذا يقرأ؟ قالت يا أبت استأجره، يا أبت استأجره بالفتح. أما بقية السبعة فإنهم قرأوا بالكسر، قال مكي، وهذا هو الأكثر، يعني الكسر. طيب لماذا؟ والله هذا هو الظاهر، أقول هذا هو الأظهر، أي لأنه الظاهر أن الواحد من السبعة مثل الألفاظ ذي أصلا ما تتغير من موضع إلى آخر، فالظاهر أن من قرأ بالفتح قرأ بالفتح في جميع المواضع، ومن قرأ بالكسر قرأ بالكسر في جميع المواضع، بدليل المكي قال إن هذا هو الأكثر. إذن الأكثر دليل على أنه يقرأ في جميع المواضع، يعني بقية السبعة هنا في تعليق، بقية السبعة قرأوا بالكسر في القصص، وشاركهم ابن عامر في مريم. إيه يا أبتي، إيش يا أبتي لا تعبد الشيطان، فشارك السبعة هنا. إذن يبدو أن الاختلاف في آية القصص، أي لكن هو يبدو أن قصة إبراهيم قرأ بالكسر شارك السبعة، لكن خالفهم بالفتح في سورة القصص، هو فتح وهم كسروا. نعم. طيب لماذا قال ابن عقيل يقال في النداء؟ نقول هذا إشارة إلى أن هذا الإبدال، إبدال ياء المتكلم والإتيان بالتاء، أنه خاص بالنداء. فلا تقول مثلا جاء أبتا، أو جاء أبتي، هذا خاص، ولا رأيت أمتا. إذن الإبدال خاص بإيش؟ بالنداء. ولهذا قال ابن عقيل يقال في النداء. ثم أيضا هو خاص بالأب والأم، هو خاص بالأب والأم. ثم أيضا هل هو واجب؟ ما هو واجب؟ لأنه يجوز أنك تعامل أب وأم معاملة المنادى للمتكلم اللي ذكرناه فيما مضى، يعني لك أنك تقول يا أبي بإثبات الياء، أو تقول يا أبي بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة، ها؟ أو تقول يا أبا بحذف ها الألف المنقلبة وبقاء الفتحة، يجوز. إذن قولك يا أبتا ويا أمتا إنما هذا على سبيل ها أقول على سبيل الجواز. طيب الإعراب يا أبتا على الفتح نقول يا حرف نداء، وأبتا منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة العارضة لأجل الألف، ها لأجل الألف، لأن أصل يا أبتا يا المتكلم قلبت إلى ألف فقلبت الكسرة إلى فتحة. لكن لماذا ما نقول ما قلنا قبل قليل إن يا أبتا أنه منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ها مدام في فتحة موجودة، ها فلماذا لا يقال؟ أما على قراءة بقية السبعة يا حرف نداء وأبت منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة المنقلبة إلى ألف منع من ظهور فتحة الإعراب الفتحة العارضة لأجل الألف، لأن الفتحة اللي على الميم اللي على إيش؟ اللي على الباء، ها اللي على الباء هي الآن فتحة مناسبة الألف، وأبا مضاف والتاء المنقلبة إلى ألف مضاف إليه، لأن التاء هنا عوض عن إيش؟ عن الألف، إذا ما في حذف الآن. فالمقصود أنهم قالوا أن الفتحة الموجودة على الباء إنما ما هي فتحة إعراب، إنما هي فتحة لأجل التاء، لأن التاء يناسبها من الحركات الفتحة، لأن نحن قلنا الألف، إحنا ما عندنا ألف هنا، هذا إعراب. واضح؟ إذا مرة ثانية يا حرف نداء وأبى يا أبتا، يعني أبى منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة مقدرة على الباء منع من ظهورها الفتحة العارضة لأجل التاء اللي هي منقلبة عن ياء المتكلم، هذا إعراب. وأبى مضاف والتاء مضاف إليه، طبعا مع أن التاء حرف في الأصل لكن لما كانت منقلبة عن ياء المتكلم نزلت منزلة الاسم، نزلت منزلة الاسم لأن عوض عنها. الإعراب الثاني على قراءة بقية السبعة يا أبتي مثله منادى منصوب، ها لأن التاء مفتوحة هنا، الباء مفتوحة حتى على الإعراب الثاني، وعلامة نصبه الفتحة إما نقول المقدرة أو على الوجه الثاني اللي قلنا أن الفتحة الظاهرة وننتهي. وهو مضاف وياء المتكلم المنقلبة إلى تاء مضاف إليه. إذن الإعراب واحد، لكن الفرق أنه على الإعراب الأول التاء مفتوحة، ها وعلى الإعراب الثاني التاء مكسورة. لكن هل نقول أن ياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه؟ ها نقول التالي، أن أصل ياء المتكلم ما حذفت هنا، إنما أبدلت، ها أقول أبدلت وعوض عنها التاء. يعني هم يقولون لما كانت التاء في موضع ياء المتكلم وياء المتكلم تقلب ألفا كما مر ويفتح ما قبل الألف فتح ما قبل التاء هنا لأن نائب مناب ياء المتكلم، ومعلوم أن التاء يفتح ما قبلها ويفتح ما قبلها، مثل هند ضربت فتفتح الباء لأجل التاء، هكذا عللوا. هذا معنى قوله وفي النداء بالقصر حذف الهمزة لأجل الوزن، وفي النداء أبتي أمتي عرض، أبتي هذا بالكسر وأمتي بالكسر عرض، وأشار بقوله عرض إلى أن مثل هذا الأسلوب غير واجب، إنما هو أسلوب عارض في باب النداء، ولا لو قلت يا أمي ويا أبي بدون تاء لجاز. واكسر أو افتح، يعني اكسر التاء أو افتحها. ومن الياء ومن الياء التاء عوض، أشار بهذا إلى أن التاء إنما جاءت عوضا عن الياء.